جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لو تكرمتم بأن تعيدوا لنا التفصيل في مسألة الكسب. الكسب هو ثمرة العمل، لأن الناس يعملون ولهم على أعمالهم كسبا، سواء دينيا أو دنيويا، ولهذا فإن أجرة الأجير من كسبه، يعمل ويكسب الرزق، وله كسب عند الله عز وجل، يعمل الأعمال الصالحة وأجر وثواب عند الله. هذه المسألة اختلف فيها الناس: هل الناس فاعلون وكاسبون؟ فذهب الجبرية إلى أن العبد ليس له فعل ولا كسب، لأنه مجبور ليس له فعل، وقالوا دخوله الجنة ليس لعمله، وإنما هو محض إرادة الله، يدخل الجنة من يشاء ويدخل النار من يشاء، وهذا تعطيل لأفعال العباد ولأكسابهم. يقابل هذا قول القدرية المعتزلة، والأول قول الجبرية الجهمية، وهذا قول القدرية المعتزلة. قالوا إن العبد فاعل وكاسب، لأنه قادر على فعله، وكسبه هو ثمرة الفعل، ولهذا قالوا في قول الله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون. قالوا هذا دليل على أن الجنة هي عوض عن العمل، وهي كسب الإنسان. في مقابل أولئك قالوا أن الجزاء لا يترتب على العمل، هذا قول الجبرية، والمعتزلة يقولون الجزاء يترتب على العمل ترتبا كليا، وأهل السنة يقولون إن العبد فاعل، ويقولون إنه كاسب، لكن لا يقولون بقول القدرية يقولون أنه قادر على فعله، وإنما يقولون له إرادة ومشيئة، ولله إرادة ومشيئة، فإذا وفقه الله فعل، وإن لم يوفقه الله لم يفعل. ولهذا يستشعر المؤمن أن كل أفعاله هي من توفيق الله له، وهذا بخلاف القدري الذي يرى أنه إنما فعل بجهده وحوله وقوته. وهذا ما ذكرت لكم هو الذي يغرس، والعياذ بالله، الكبر عندما يظن الإنسان أنه قادر على فعله، فهذا خذلان. فأهل السنة يقولون أن العبد فاعل لكن بتوفيق الله، ويقولون أنه كاسب، وعمله هذا الذي يفعل جعل الله له عليه أجرا في الدنيا والآخرة، ولكن بتوفيق الله، ودخوله الجنة بسبب عمله ليس عوضا عن عمله. ثم جاء الأشاعرة وقالوا إن العبد كاسب وليس بفاعل، وهؤلاء دائما يترددون بين أهل البدع، كما هو الشأن في صفة الكلام وفي القدر وفي بعض المسائل الأخرى. قالوا لما نظروا كانوا أقرب من غيرهم من النصوص، قالوا إن الناس يدخلون الجنة بالعمل ويدخلون النار بالعمل، قالوا إنه كاسب. ثم غلب عليهم اعتقادهم في الجبر فقالوا إنه ليس بفاعل. قال الشيخ الإسلام بن تيمية: ولم يستطع هؤلاء أن يوجدوا فرقا بين الفعل والكسب، يعني كيف يتصور أن يكون كاسب وليس بفاعل؟ ولهذا التناقض الذي يقع عند هؤلاء مما يجعل الناس يسخرون منهم، حتى إنهم يعني أنكروا قولهم في الكلام أن يقال أنه معنى واللفظ ليس من الكلام، وهنا يقولون أنه كاسب وليس بفاعل. ولهذا عد العلماء كسب الأشعري أنها من الأمور المستحيلة التي لا تتصور، ولكن عندما يضاف هذا الاعتقاد للأشعري هو قبل رجوعه لعقيدة أهل السنة، وأما بعد رجوعه فهو على السنة، ولكن بقيت هذه العقيدة في أتباع الأشعري وهم عليها إلى اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لنا هذين البيتين: مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. نعم، هذه الأشياء الثلاثة التي جاء في البيتين وهي أحوال أبي هاشم وكسب الأشعري وطفرة النظام. كسب الأشعري تقدم، وأحوال أبي الهاشم هي التي يسمونها الكوكنة، يقول كونه فاعلا، كونه قادرا من غير قدرة ومن غير فعل. فهذه الأحوال التي يعبر عنها بكونه قادرا، كونه فاعلا من غير فعل وقدرة، هذا غير متصور. وطفرة النظام أبو الهاشم من المعتزلة، والنظام أيضا من المعتزلة، والأشعري معروف بعقيدته، كان على الاعتزال فرجع عنه إلى العقيدة التي ورثت عنه ثم رجع إلى عقيدة أهل السنة. فطفرة النظام قالوا هو زعمه أن هذا العالم وجد جملة واحدة، خلقه الله جملة واحدة، وأن ظهوره بحسب ترتيبه في الوجود بحسب الظهور إلى الإيجاد. فقال العلماء هذه طفرة النظام، ويقول أن آدم وبنوه خلقوا في وقت واحد، لكن الآن عندما يوجد الأولاد والذرية إنما هذا تفاوتهم في الظهور لا في الوجود. فقال العلماء هذه الأشياء الثلاثة، طفرة النظام وأحوال أبي الهاشم وكسب الأشعري، وأضافوا إليها مهدي الرافضة، قالوا مستحيلة ليس لها وجود. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول عبارة ما شاء الله وغيرها من مثل هذه الكلمات هل يجوز كتابتها على البيوت والسيارات جزاكم الله خيرا؟ والله ما يفعله الناس لهم فيه اعتقاد، فبعض الناس إذا كان يكتبها على سبيل التمائم ويزعم أنها تدفع الضرر عن البيت وأنه لا يصيبه شيء، فهذا اعتقاد غير صحيح. وبعض الناس يجعلها مكمرة كما يقولون للديكور، يعني رأى لوحة كبيرة أو رأى يعني نوع من الرخام فيه مكتوب ما شاء الله بخط جميل، قال هذه لوحة جميلة وضعها، هذا له قصد، والأول له قصد. وبعض الناس يقول من باب التفاؤل وذكر الله عز وجل، والذي أراه أنه لا يفعل شيء من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إليه. وأما الإرشاد عندما يرى الإنسان ما أعجبه يقول ما شاء الله تبارك الله، فهذا لا يعني كتابة هذا الشيء، مثل الرقية، فرق بين الرقية وبين تعليق التمائم، كذلك فرق بين كتابة هذه على البيوت وبين أن نقول عندما نرى بيتا جميلا أو نرى رجلا قد أنعم الله عليه نقول هذا، ولكن لم يشرع لنا أن نجعل هذا في البيوت وأن يعني تجعل في المباني أو في المجالس في لوحات أو غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول قول الله تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، يقول السائل ما تفسير هذه الآية وما علاقتها بالقدر جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا في حال المنافقين، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. كره الله انبعاثهم لأن انبعاثهم فيه فتن المسلمين، وهذه المسألة وهذه الآية تشكل على بعض الناس كيف كره الله لهم الطاعة، لأن الانبعاث هنا في ماذا؟ في الجهاد. فقال بعض الناس كيف نقول إن الله كره الجهاد منهم، والذي كرهه الله منهم انبعاثهم بنفاق، وهذا ليس بطاعة. ولذا قال بعد ذلك لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. إذن هذا الذي كرهه الله منهم، أنهم لو خرجوا في المسلمين لتسببوا في فتنة، فهذا الذي كرهه الله منهم، ولم يكره منهم الجهاد، ولن تجد نصا صحيحا فيه أن الله كره الطاعة من العباد، ولكن كره الله منهم هذا الفعل، وهذا لا شك أنه نفاق، وخروجهم في الظاهر أنه طاعة، وهو في الحقيقة لإيقاع الفتنة ولإحداث هذه الفتنة في المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائر يقول كيف يكون الترتيب، نتوكل أولا ثم نبذل الأسباب أم نبذل الأسباب ثم نتوكل جزاكم الله خيرا؟ تجمع بينهما، ولكن دائما عمل القلوب أسرع من عمل الأبدان. ما أن يخطر في بال المؤمن يعني شيئا فعمل القلب وحركة القلب سريعة، فإذا أردت من جهة الواقع فإن عمل القلب لا يسبق، مجرد أن يخطر في الذهن إرادة شيء فهنا تجد المسارعة إلى التوكل على الله وبذل السبب. ومع هذا لا نقول أن أحد الأمرين يتقدم على الآخر، لأنه إذا جمع بينهما حصل المقصود، لكن حركة القلب سريعة وأسرع من عمل الجوارح، ما أن يحصل الخاطر في الإرادة وفي فعل الشيء إلا ويصحبه التوكل، ثم بعد ذلك يوجد السبب والعمل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الضابط في قول الرجل ما شاء الله؟ يقول: فإن بعض الناس يكثر بل يغلو في قول هذه الكلمة، حتى لو أنك قلت له: أشربت الماء هذا كله في محل السؤال، فيقول لك: قل ما شاء الله. فنرجو الضابط في هذه المسألة، جزاكم الله خيرا. الإنسان إذا قال هذه الكلمة في مقام شيء، إذا أعجبه قال ما شاء الله تبارك الله، أو إذا أنه سئل عن شيء هل ستفعل كذا قال ما شاء الله كان، أو في مقام يقتضي ذلك، فهذا هو الصحيح. وأما إذا كان في مقام تعليق المشيئة على أمور ليس من الشرع تعليقها عليها، فإن العلماء ذموا هذا، حتى إن بعض الموسوسين كان يقول: هذا حبل إن شاء الله، هذه عصا إن شاء الله، يقول: هذه التي في يدك عصا، يقول: عصا إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله، هذا ماء إن شاء الله. قالوا: هذا من الوسوسة، إن هذا مما شاء الله أنه ماء، هذه عصا، هذا حبل. فبعض الناس بالغ في هذا، وبعض الناس ينسى هذه الكلمة. ففي مقام الأفعال تقول: نفعل كذا إن شاء الله، نذهب إلى كذا إن شاء الله. وأما في مقام الذوات الموجودة الآن تقول هذه ثابتة، ما تقول عصا إن شاء الله، ما تقول حبل إن شاء الله، لأن هذا مما شاء الله أن يجعله على هذه الصفة. بقي بعد ذلك الأعمال التي مضت من العبادات وغيرها. إذا صليت تحققت الصلاة، هل تقول صليت إن شاء الله؟ العلماء فسروا، قالوا: إذا كان المقصود بذلك فعل الصلاة وهو أنك أديتها في المسجد فهذا فعل مضى، وإذا كان المقصود القبول وهل أنت من المصلين عند الله وهل أنت من المقبولين فلا تقطع بشيء، وهذا مثل الإيمان، تقول إن شاء الله أني من المصلين الذين قبل الله منهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من وقع في الرياء في أثناء الصلاة وأتمها على ذلك، هل يعيد الصلاة أم تبرأ بها الذمة؟ جزاكم الله خيرا. إذا دافعه وختم صلاته بنية وإخلاص يرجى إن شاء الله له القبول ولا يعيد الصلاة، لأن على الصحيح من أقوال أهل العلم بل الإجماع أنه العمل إذا كان صالحا خالصا ثم عرض له ما عرض ودفعه وأتمه فإنه إن شاء الله من الأعمال المقبولة، لكن ينقصه ما عرض له من الخلل. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: هل القدرية والجبرية كفار؟ القدرية الذين ينكرون العلم، علم الله السابق، كفرهم السلف. وأما من بعدهم وهم الذين ينكرون خلق الله لأعمال العباد وهم المعتزلة، فهؤلاء لم يكفرهم السلف لتأولهم. وأما الجبرية فإن الجبرية على أصناف، غلاة الجبرية وهم الجهمية، فهؤلاء كفار من وجوه كثيرة، لأن تعطيل الصفات في الجهم، وكذلك إنكار يعني ما دلت عليه النصوص من أن العبد يفعل وله مشيئة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قالوا: لا، العبد لا يعمل. فلا شك أن هذا رد للنصوص، ولكن العلماء يقولون: من وقع في شيء من هذه المقالات العظيمة وهو ينتسب إلى الإسلام ودخل في الدين معتقدا أن ما عليه هو صواب، فإن هذا لا يسارع إلى تكفيره إلا بعد إقامة الحجة. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: هل كره ما وقع بالعبد من الضر يكون عدم رضا بقضاء الله وقدره؟ لا، فصل العلماء في هذا: كراهيته لما يصيبه من الآلام فإن هذا ليس مما ينافي الصبر، وكذلك الحزن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في موت ابن إسماعيل: وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. معلوم أن الحزن أن فيه ألم، ولكن هذا لا يتعارض مع القدر، ولكن الصبر أن لا يتلفظ بلسانه إلا ما يرضي الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. أما ما يحصل من الألم ومن وجود شيء من الحزن فإن الناس يبلوا على هذا، ولكن الإنسان إذا رزقه الله الطمأنينة وعلم أن ما له عند الله خير فإنه سينشرح صدره لكثير من الأمور، لكن الحذر من الغلو، لأن بعض الناس يقول يجب علينا أن نفرح بما يصيبنا من الآلام حتى يحصل لنا عند الله رفعة. كان بعض الناس في عصر السلف نعي له ابنه فضحك، وسئل العلماء عن هذا قالوا هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حزن ودمعت عينه لفقد الأبناء والأقارب وحاله أكمل الأحوال. وهؤلاء عندما ضحك الرجل لموت ابنه ليس هذا من الكمال، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل. قال الشيخ الإسلام: وبعض الناس قد يجبل على الشدة والعنف فيحصل منه هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرحمة بالميت والصبر على القدر وحاله أكمل الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الذي يدرس في الجامعة الإسلامية عندما يريد أن يرجع إلى بلده يقصر لحيته، لأنه يقول: أخاف أن يمنعوني من الرجوع إلى المدينة، هل هذا يناقض التوكل وما حكمه جزاكم الله خيرا؟ يا أخي، لو لم تدخل المدينة إلى أن تموت ما يجب عليك دخول المدينة. دخول المدينة بإجماع العلماء أنه ليس بواجب. زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقصد المدينة الرجوع؟ يعني هو يدرس إذا رجع في الإجازة الصيفية يأخذ من لحيته حتى لا يمنعوه من الرجوع مرة ثانية بعد الإجازة، يعني في المطار عندهم. على كل حال، ولو كان هذا هو المقصود فلا يجوز له أن يعصي الله من أجل التوصل إلى طاعة الله. أطيع الله بحسب ما تستطيع، وإذا منعت من الرجوع إلى المدينة فأنت معذور، ولكن لا تجعل هذه المعاصي وسيلة لتحقيق ما تريد من الطاعات، كمن يقول إن الغاية تبرر الوسيلة، وإنما أحسن الوسيلة وأسلك الوسائل الشرعية واستعن بالله وتوكل على الله. فإن قدر الله لك شيئا فأحمد الله، وإن منعت منه فالله يعلم نيتك. وما تخلف رجل عن بلد أو عن دراسة أو عن جهاد وهو يعلم ويعلم الله من قلبه أنه يريد ذلك مجتهدا فيه إلا كتب له الأجر وهو في مكانه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: متى يبدأ وقت ثلث الليل الآخر جزاكم الله خيرا؟ اضبط غروب الشمس وطلوع الفجر، وهذا هو الليل، واقسمه على ثلاثة أقسام، والجزء ناتج القسمة هو الثلث قبل طلوع الفجر، هو الثلث الأخير من الليل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما صحة قول من يقول إن الله عز وجل علمه في كل مكان وهو فوق عرشه؟ هذا صحيح، قاله السلف: هو فوق عرشه وعلمه في كل مكان، أي أنه يعلم أحوال الناس في كل مكان، وهو بعلمه كما قال بعض السلف في كل مكان، يعني أنه مطلع على كل شيء وهو فوق عرشه. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يكفر من يقول إن الله في كل مكان؟ لا شك أن هذه الكلمة كفر، أن يقول إن الله في كل مكان، لأن الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، وهو يقول ليس فوق العرش، هو في الأرض، هو في مكان كذا وكذا. حتى قال الإمام أحمد: يلزم على هذا أن يكون الله في الحشوش، في الأماكن القذرة، تعالى الله عن ذلك. فهذا رد لكلام الله وهو كفر، ولكن من قاله متأولا أو جاهلا يعلم يبين له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يحب الكافر؟ وإذا تزوج امرأة نصرانية هل يلام في حبها جزاكم الله خيرا؟ المؤمن لا يحب الكافر، كيف يحب الكافر وهو يكفر بالله ويشرك بالله؟ بل من لوازم إيمانه بغضه للكافر. أما محبة الرجل لزوجته هذه محبة طبيعية، وهي ليست محبة دينية، ولهذا يجد المؤمن في قلبه ما يجد من هذه المرأة الكافرة، ولو أحبها لبعض ما يقع منها أو للعلاقة الزوجية فإنه يبقى وحشة بين المؤمن والكافر، ولا يمكن أن يحبها من كل وجه، ولكن يحبها المحبة الطبيعية. وأما المحبة الدينية الشرعية فإنه يجب أن يبغض كل من أشرك وكل من كفر بالله تبارك وتعالى. حصلنا إليكم. هذا السائل يقول: ما صحة هذه العبارة: إن الشرع لا يمكن فهمه إلا بالمنطق، وإن تعريف علم المنطق هو العقل. هذا من قاله لا يعرف الشرع، من قال إن الشرع لا يعرف إلا بالمنطق من قاله لا يعرف الشرع. الشرع معروف من النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابة، من العلماء، وهم لم يعرفوا المنطق، بل قال العلماء الخبراء بالمنطق: هذا المنطق لا يفهمه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هل ثبت عن السلف من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم جواز الخروج على الإمام الفاجر بمجرد فجوره؟ يقول: أفيدوني